عذاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مرت من الآيات التي تحث على تذكر نعم الله تعالى وشكره عليها والأمر بالتقوى، ثم ذكر جل وعلا آية أخرى موجهة لأهل الإيمان تؤكد ذلك المعنى وتذكر بأمور أخرى. في الآية 11 من سورة المائدة يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قلنا مرارا إن الخطاب إذا جاء يا أيها الذين آمنوا فإن المقصود به أهل الإيمان، ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوصي بعضهم بعضا بقولهم: فأرع إليها سمعك، أي فأنت المعني بها والمقصود، فانتبه لها واحذر أن تفوتك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، أي تذكروا نعم الله تبارك وتعالى عليكم، ونعمه عليكم عظيمة، وتذكرها يعني القيام بشكر الله تبارك وتعالى عليها وعدم مخالفة أمر الله لئلا تسلب النعم، فبالشكر تدوم النعم وبضدها تزول، كما قال جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، هذه من الحالات التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، قيل في سبب نزولها عدة أقوال وكلها صحيحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قفل وكان وقت القيلولة مر بواد فيه أشجار وفيه غضا، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وصار أصحابه ينتشرون في الوادي، كل يختار له شجرة يبيت ينام تحتها في القيلولة، وكان الحر شديدا، وكان الصحابة في حال تعب وإجهاد فناموا، والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، فاستيقظ فإذا رجل واقف أمامه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد علق سيفه على الشجرة، فأخذ ذلك الرجل هذا السيف وسله في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من يمنعك مني؟ يقول هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: الله. فكرر عليه ثانية: من يمنعك مني؟ فقال: الله. فكرر ثالثة فقال: الله. فسقط السيف من يده. وقيل إنه وضعه في غمده ثم جلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الرجل قد أرسله قومه لانتهاز هذه الفرصة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله تعالى عنهم فاستيقظوا وجاءوا، فذكر لهم عليه الصلاة والسلام القصة، قال: وهذا هو. فلم يعترضه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، لا بأمر ولا نهي، فأسلم ذلك الرجل. فقوله تعالى: اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي كف يد هذا من أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لا بحول النبي ولا بقوته عليه الصلاة والسلام، وإنما بحول الله وقوته، فالله تعالى هو الذي منع. وقيل في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذاهبا إلى اليهود بني النضير وقيل غيرهم، ويطلب منهم المساعدة في دية العمريين، فأبدوا استعدادهم وتشاوروا فيما بينهم بأن هذه هي الفرصة المواتية التي يستطيعون بها أن ينالوا من محمد ونقول عليه الصلاة والسلام. فانبرى أحدهم لأجل أن يلقي عليه صخرة يصعد فوق الجدار الذي جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحته، فيلقي عليه صخرة عظيمة. وبينما هم في ذلك الأمر إذ جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقام ونادى أصحابه وانصرفوا. وقيل إنه في سبب نزولها أن اليهود دعوا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام، وقد سموا هذا الطعام، وضعوا فيه سما، فجاءه الخبر فلم يأكل منه، ونبه الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين هم معه أن لا يأكلوا، فلم ينلهم شيء من هذه المكائد. هذه من فضل الله تعالى وحمايته لعباده المؤمنين وأوليائه المتقين. وهذا ينبهنا إلى أن الإنسان لا بد أن يكون مع الله جل وعلا ليكون الله تعالى معه. يقول: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، أي أنهم ينالونكم بأذى، يمد أيديهم وتكون أيديهم لها سلطة عليكم ولها بسط ونفوذ ينالكم منها ضرر، فكف أيديهم أي منع أيديهم وحال دون وصول الضرر منها إليكم، فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واتقوا الله، قلنا في الدرس الماضي أن معناها أن تجعل بينك وبين عذاب الله تعالى وقاية، وهذه الوقاية هي فعل المأمورات وترك المنهيات، وكما قال بعض السلف أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، فتكون ملتزما بالتوجيهات الإلهية منفذا الأوامر ومبتعدا عن النواهي، هذا هو جماع التقوى، وهذا هو الواقي من النار الذي يحول بينك وبين العقوبة والعذاب من الله تبارك وتعالى. فقوله واتقوا الله، اتقوا عذاب الله، اتقوا عقوبة الله. ثم قال جل وعلا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. على الله فليتوكل المؤمنون، التوكل هو رأس الإسلام، رأس الإيمان، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام وقالها محمد عليه الصلاة والسلام عندما أجمع أعداؤهم وقومهم لهم المكيدة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها محمد صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد عندما همت قريش بعدما انصرفوا من أحد أن يرجعوا لاستئصال شأفة الإسلام في المدينة، فجاءه من يخبره بأنهم بعدما رجعوا إلى مكة عادوا إليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا ورجع أولئك الكفار خائبين خائفين منهزمين، ورجع محمد صلى الله عليه وسلم عزيزا منتصرا. وقالها إبراهيم عليه السلام عندما ألقاه قومه في النار فصارت عليه بردا وسلاما. والتوكل هو الاعتماد على الله والثقة بالله وتفويض الأمر إليه، بمعنى أن الإنسان يعتقد أن الأمر كله لله وأنه لن يصيبه شيء إلا بأمر الله تبارك وتعالى مع عمله الأسباب الواقية وعمله الاحتياطات التي تحول بينه وبين الشر وبينه وبين الأذى. فأهل الإيمان يعملون بالأسباب ويعتقدون أن الأسباب مخلوقة لله وأنها لا يتحقق لها أثرها إلا بأمر الله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا هو المدبر لهذا الكون وهو المصرف له، ولا يقع في ملكه إلا ما أراد، فيلجأون إليه ويطلبون منه كشف الضر وتحصيل الخير، يطلبون منه كسب الخير ودفع الضر، لا أن غيره يستطيع أن يحول بين هذا الأمر وحصوله. فالله جل وعلا هو النافع الضار وهو الذي بيده الأمر، ولهذا قال جل وعلا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وفي آيات أخرى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل من أعلى مقامات الإيمان، وبه يتمايز الناس ويعيش أهل التوكل في أمن وراحة وطمأنينة، لأنهم يعملون الأسباب ويعلمون أن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده الأمر. ولهذا لما أن موسى عليه السلام حاصره فرعون بالبحر قال له أصحابه إنا لمدركون قال كلا كلا إن معي ربي سيهدي. هذا قمة التوكل. أصحابه يقولون البحر قدامنا وفرعون ورانا، وين نروح؟ ما في طريق ولا في فرصة ولا في مجال، إما أن نغرق في البحر أو أن يقتلنا فرعون. وصاحب الإيمان القوي قال كلا ما يمكن، لا يمكن أن يدركنا فرعون، كلا إن معي ربي سيهدين. وهداه ربه فأنقذه وأهلك فرعون، جعل له البحر طريقا يبسا سار فيه وخرج من ناحية الأخرى ودخل فرعون وأطلق عليه. فالمؤمن لا بد أن يكون متوكلا على الله جل وعلا. وهذه المسألة نغفل عنها كثيرا في هذا الزمن الذي صار تعامل الناس فيه مع الماديات البحتة، بغض النظر عن قدرة القدير جل وعلا وعن قوة القوي العزيز الذي بيده الأمر. فصار الناس يخافون من الناس ولا يخافون من الله، ولا يثقون بالله ولا بوعده ولا يخافون من وعيده. ولهذا تلاحظون النتائج والأزمات التي يعيشها أهل هذا العصر بسبب ضعف الإيمان في النفوس وتعاملهم مع الماديات على أنها هي وحدها التي تقرر مصائر الأمم. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بالأسباب مع توكله على الله. لما أراد أن يهاجر عليه الصلاة والسلام خرج من بين السيوف المصلتة ووضع التراب على أصحابها وذهب إلى غار في غير الجهة التي يريد الذهاب إليها، يريد الذهاب إلى المدينة وذهب إلى الجنوب، وذهب إلى غار ثور وجلس فيه. وصار كفار مكة يبحثون عنه حتى أنهم وصلوا إلى الغار، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. فيقول له المتوكل على الله لا تحزن إن الله معنا. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالسبب واختفى وصعد الجبل واختار مكانا خفيا، وهذا فعل سبب، لكن هذا السبب وحده لا يكفي لأنهم وصلوا إلى الغار. لكنه متوكل على الله جل وعلا ويقول لا تحزن لن ينالونا بسوء ولن يصلوا إلينا إن الله معنا. واتخذ له قائدا مرشدا يعبر به الطريق عبد الله بن أريقط يرشده للمسالك التي لا يسلكها الناس في العادة، حتى أنه لا يذهب مع الطريق الذي عادة الناس أن يذهبوا معه لئلا يدركه الطلب. ومع هذا تبعه عدد منهم وكفاه الله شرهم. إذن فعل الأسباب مطلوب، ولكن الأسباب ليست هي التي تمنع أو تحقق المطلوب، ليست هي التي تمنع المكروه وليست هي التي تحقق المطلوب بمفردها، وإنما بأمر الله تعالى وتقديره لها أن تحقق ذلك. والله تبارك وتعالى يتعبد عباده بالتوكل عليه ولهذا لما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل أعقل ناقتي أم أتوكل على الله، يعني هل يربط يدها بالعقال حتى أنها إذا نام لا تقوم وتهرب، أو أنه يتركها غير معقولة اليد ويتوكل على الله؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل، افعل السبب، والسبب هذا ليس هو الذي يحفظها، إنما الذي يحفظها هو الله، فإنها قد تقطع هذا العقال وتفر إذا أراد الله تعالى. فأنت اعمل الأسباب التي جعلها الله تعالى منتجة لآثارها إذا أراد ورتب عليها مسبباتها، فاربط يدها بالعقال، ولا يكن اعتمادك على العقال، وإنما اعتمد على ربك جل وعلا، فتوكل عليه في حفظها، فليس العقال هو الذي يحفظها، وإنما الذي يحفظها هو الله جل وعلا. ولهذا أمرنا ربنا جل وعلا بقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ومعنى هذا أن أهل النفاق ما يتوكلون، وأهل الكفر لا يتوكلون، أهل النفاق لا يتوكلون على الله، وإنما يعتمدون على براعتهم وحنكتهم وقدرتهم في المكر والخيانة والخداع. ولهذا فإنهم لا يصلون إذا كان الناس لا يرونهم، ولا يزكون إذا لم يراهم أحد، ولا يعملون العمل الصالح إذا كانوا بخفية، لأنهم ليس عندهم شيء من الإيمان. أما أهل الإيمان فإنهم هم الذين شأنهم التوكل على الله والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه في كل شؤونهم. هذه الموضوعات ونحوها من موضوعات العقيدة والتوحيد ينبغي أن يتربى عليها الناشئة، وأن يعرفوا قدرها وقيمتها في سلوكهم وتعاملهم، لأجل أن يكون تعلق الإنسان منذ صغره بالله جل وعلا. وعلى هذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وإذا تأملنا الآية التي مرت بنا وجدنا أنها تنبهنا إلى أن الكيد والمكر بأهل الإيمان من أعدائهم قائم في كل وقت، وأن أهل الكفر والضلال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فهؤلاء الكفار يحاولون الاعتداء على أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى الرعيل الأول وخير القرون صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلا نعجب أو نستغرب أن نرى مثل هذه الحوادث والقصص في زمننا هذا من أعدائنا على بعض إخواننا من المسلمين، ولا ننتظر منهم أن يرحمونا أو أن يلطفوا بنا، وإنما علينا أن نفتش العيب فينا، وأن ندرك أن ما أصابنا إنما هو بسبب إهمالنا وتضييعنا لأمر ربنا جل وعلا. وتلاحظون قضايا المكر والخداع والتحدي في أصقاع الأرض، في شمالها وشرقها وغربها وجنوبها، تتجه إلى الأمة الإسلامية من أعدائها. وهذا الكيد والمكر ليس خاصا بهذا الزمن، وإنما هو بكل الأزمنة، ولكن إذا قوي أهل الإيمان تتلاشى هذه الأمور، وإذا ضعف أهل الإيمان نشط أولئك القوم في حيلهم ومكائدهم ومعامراتهم ضد الإسلام وأهله. والله تعالى عندما يقول لنا يا أيها الذين آمنوا ينبهنا إلى أننا نحن المعنيون بأن نتذكر نعم الله حتى أنه يحفظنا. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. هموا وما فعل. من الذي صرفهم؟ الذي صرفهم هو الله، لا بحول من الناس ولا بقوة، وإنما هو قوة القوي جل وعلا وأمره وتدبيره هو الذي يوقع الرعب في قلوب أولئك، يمنعهم، يسبب لهم حوادث ومعوقات تحول بينهم وبين ما يريدون. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي، وفي عهد غيره يبطل مكائد الأعداء بإبطال قوتهم أو بإصابتهم بمصائب تحول دون وصولهم إلى ما يريدون، أو بإيقاع الرعب في نفوسهم وإيقاع الشك والظنون فيهم فينصرفوا عما هم فيه من محاولات ومكائد للإسلام وأهله إلى أن يشتغلوا بأنفسهم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يشغلهم بأنفسهم عن المسلمين، وأن يدير عليهم دائرة السوء عاجلا غير آجل، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: امرأة اعتمرت ونسية تقصر وتذكرت بعد يومين أو يوم من العمرة فقصرت، فما حكم ذلك؟ نقول: إذا كان زوجها معها ولم يأتها، لم يحصل بينهما جماع، فلا شيء عليها إن شاء الله. وإذا كان حصل بينهما جماع فعليها ذبح شاة. يقول المسافر: هل يجمع صلاة العصر مع الجمعة؟ نقول: لا، الجمعة لا يجمع إليها العصر لأنها صلاة حضر وليست صلاة سفر وليست صلاة جمع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة والسماء تمطر، فما جمع معها العصر، كما هو معلوم أن من أسباب الجمع المطر، بينما الظهر يجمع لها العصر، وأما الجمعة فلا تجمع معها العصر. هذا إنسان يقول: رجل حلف بالطلاق بعد الزواج أن لا يعود إلى الحرام، وبعد مدة قد وقع في الحرام، ثم بعد الوقوع تذكر وتندم على الفعلة الرديئة، ما رأيك في ذلك؟ الحرام لا أدري ما هو، هل قصده يعني الزنا؟ قد يكون هذا، لا يهمنا هذا، الذي يهمنا أنه حلف بالطلاق. إذا كان قصده بالحلف بالطلاق وقوع الطلاق، إذا أنه فعل ذلك الحرام فإنه يقع الطلاق ويراجع زوجته ويحسب عليه تطليقة إذا كان قصده إيقاع طلقة واحدة وتلفظ بما يدل عليها. وأما إذا كان لم يرد إيقاع الطلاق وإنما أراد منع نفسه دون إيقاع للطلاق، بمعنى أنه لم يخلد بباله أنه يقصد مفارقة زوجته إذا أنه ارتكب الحرام، فهذا يفتي كثير من أهل العلم بأن عليه كفارة يمين. وأنصح السائل وغيره عدم استعمال الحلف إطلاقا وعدم استعمال الطلاق إطلاقا إلا عند الحاجة الداعية إلى ذلك، وليس هذا منها. فالإنسان يمنع نفسه بالابتعاد عن مواطن المحرمات ويكون محاصرا نفسه ومراقبا ربه دون أن يحتاج إلى أن يعلق ذلك على الطلاق. هذا يقول: نعيش في بلاد